بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن نوع من أنواع عقود التوثقة، وهو الضمان. الضمان ما هو؟ شو المقصود بالضمان؟ نضم ذمة من إلى من؟ ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وهو التزام جائز التصرف بدفع ما وجب على غيره أو ما سيجب. فهذا هو الضمان. إيش حكمه؟ جائز هكذا مطلقا، أي إنسان يضمن، القادر على الوفاء. إذا كان قادرا على الوفاء، لأنه إذا لم يكن قادرا على الوفاء فإنه يضر نفسه، هذا أولا. ثانيا، يحصل منه تغرير للمكفول له، فإنك عندما تضمن على شخص فإنك تغرر بالمضمون له، كأنك توهمه أنك ستضمن له حقه، ثم بعد ذلك لا تكون قادرا على وفاء ذلك. طيب، يؤجر الضامن؟ يؤجر إذا نوى التقرب إلى الله بذلك، لأنه إحسان وتفريج قربة. طيب، لو قام يضمن حمية مع صاحبه، ولأن هذا من القبيلة، إنما الأعمال بالنيات. طيب، لو أنه ضمن على شخص في أمر محرم وهو يعلم، يأثم، أنه ضرب من التعاون على الإثم والعدوان. أركان الضمان: ضامن، مضمون عنه، مضمون له، مضمون جبناها عنه خلاص، ولا بس تريدون أن تكملوا العدد؟ مضمون به والصيغة. الضامن من هو؟ الذي يلتزم بدفع الحق. طيب، مضمون عنه الذي عليه الحق، مضمون له صاحب الدين، مضمون به الحق المالية الذي هو محل الضمان والصيغة. ويصح الضمان بكل ما دل عليه، سواء كان بضمنت عليه أو أنا ضمين أو أنا كفيل أو قبيل أو حميل، كل هذا بمعنى. هناك أمور لا يصح ضمانها، ذكر المصنف عددا منها. الأول: أمور لا يصح ضمانها، الأمانات. لماذا لا يصح ضمان الأمانة؟ لأنها ليست مضمونة في الأصل إلا إذا حصل تعد أو تفريط. أنت لو أودع عندك شخص أمانة وحفظتها في مكان مثلها أو في حرز مثلها، فحصل لها ما يتلفها، هل تضمن؟ ما لكم؟ لا تضمن. إذن فكيف نقول لك ائت بضمين على شيء أنت لا تضمنه؟ فإذا كان الأصيل وهو المودع لا يضمن، فمن باب أولى الضامن. طيب، لو أنك أعطيت دلالا شيئا ليبيعه، يضمنه؟ لا يضمن، لأنها تعتبر يده، عليه يد أمانة، اللهم إلا إذا تعدى أو فرط. فالخلاصة أن الأمانات لا يصح ضمانها، لكن يصح ضمان التعدي فيها. ما الفرق بين الصورتين؟ لأن الأمانة إذا حصل تعد أو تفريط فيها تصبح يد المودع عليها يد ضمان، فإذا كانت مضمونة على الأصيل فيجوز ويصح أن يؤتى بالضامن عليها. واضح؟ إذن الأمانات لا تصح الضمانة فيها، لكن أن تطلب ضمينا إذا تعدى أو فرط أو حصل التعدي أو التفريط فبهذه الحالة يحق لك. أمر آخر ذكره المصنف: الجزية. لا يصح أن تأخذ ضامنا على الجزية، تقول أنت أيها الكتابي الذي عليك الجزية في شهر مثلا رجب ائت لي بضامن، فيأتي المسلم يسدد عنه، أو يأتي كتابي آخر أو ذمي آخر أو معاهد آخر يسدد عنه. المصنف يقول لا يصح الضمانة فيها. لما؟ نعم، لأنه يفوت الصغار الذي هو هدف من أهداف الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأنه إذا جاء يؤدي الجزية هذا يعتبر صغارا له، ويعينه إن شاء الله على أن يعتنق الإسلام حتى يخرج من هذا الصغار. طيب، الرضا فيما يتعلق بالضمان، اشترط رضا من؟ الضامن. لماذا؟ نعم، لأنه هو الذي سيلتزم بالحق، فلو أنه أكره على الضمان لا يصح هذا الضمان، واضح؟ طيب، المضمون له هو في مصلحته أن يأتي شخص متبرع بالضمان، المضمون عنه المصنف ايش يقول؟ يقول لا يشترط رضاه، فلو أنه سدد عنه دينه، جاء شخص زيد من الناس فسدد دين عمر، هل يجزي عن عمر ولا ما يجزي؟ يجزي. فهل يحتاج إلى أن نقول إيش رضاك يا عمر؟ لا. فكذلك لو أنه ضمنه، اللهم إلا إذا كانت تلحق المضمون عنه ضرر كالمنة أو الإساءة إلى سمعته مثلا التجارية أو الاجتماعية أو نحو ذلك، فطائفة من العلماء يقولون في هذه الحالة يشترط رضاه، لكن نقول له تريد أن تتخلى عن أو تبتعد عن هذه الأذية فأسدد ما عليك. فالخلاصة أن القول بعدم اشتراط رضا المضمون عنه قول له وجهه. الحنابلة يقولون لا يشترط أن تعرف المضمون له، لأن أبا قتادة رضي الله عنه عندما تحمل الدينارين عن الأنصاري لم يكن يعرف، مع أنه قد جاء في الحديث أنهما لامرأة عجوز، ولكن الحنابلة في مشهور المذهب لا يشترطون، يقولون هو سيأتي إذا علم أنك الضامن سيأتي، وهو الذي سيعرف بنفسه. وسيأتينا هذا في مسألة الكفالة، أن هناك فرقا بينها وبين الضمان، أنه لا بد أن يعرف المكفول بخلاف المضمون له، لأنك في الكفالة ستحضر شخصا فلا بد أن تعرف عينه، فيختلف الأمر فيها عن الضمان. طيب، في آخر مسألة هنا ما يتعلق بالمضمون، المضمون له يطالب من؟ يقول المصنف يطالب الضامن أو المضمون عنه. لماذا يطالب هذا أو هذا؟ نعم، لثبوت الحق في ذمتهما، لأننا ضممنا ذمة هذا إلى ذمة هذا، ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه، لأن الحق متعلق بذمة كل منهما، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله. فإذا ضمنت على شخص وابتليت بالضمان وجاءك المضمون له ويطالبك، لا تقل له على المذهب اذهب إلى الأصيل أولا وانظر، إذا تعذر الاستيفاء فتعال إلي، لا، الحنابلة يقولون من حقه أن يتجه إليك وأن يترك الأصيل، هكذا يقولون. وهناك وجه عند الأصحاب رحمهم الله أنه لا يطلب الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، لأن المضمون عنه هو الأصل، الدين متعلق بذمته، وأنت أيها الضامن متبرع ومحسن، فلا ينتقل إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل. وهذا القول في الحقيقة له وجه، لأن الضامن هو محسن وما على المحسنين من سبيل، ليش تأتي إليه تؤذيه وأنت يمكنك أن تستوفي من غيره؟ فحاله كحال الرهن، الرهن نحن لا نبيع العين المرهونة إلا إذا تعذر الاستيفاء من الراهن، فكذلك هنا يقال فيما يتعلق بالضمان. فعلى كل، لا يحق على الوجه الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أنه لا يحق للمضمون له أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر الاستيفاء من المضمون عنه، سواء كان بموت أو كان بغيبة طويلة أو لا يعلم مكانه ونحو ذلك. طيب، لو أن الضامن سدد الدين عن المضمون عنه، يرجع عليه ولا ما يرجع؟ يرجع على من؟ هو الضامن يرجع على من؟ المضمون عنه مطلقا هكذا. طيب، لو نوى التبرع، أي إذن لابد أن تكون عبارتنا دقيقة، يرجع إذا نوى الرجوع، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله، أنه يرجع إذا سدد عنه بنية الرجوع. طيب، لو لم ينوي لا الرجوع ولا التبرع، كما قلنا فيما يتعلق ب المسألة الماضية في النفقة على الرهن، الحنابلة يقولون إذا لم ينوي الرجوع فإنه لا يرجع حتى ولو لم ينوي التبرع. إذن عندنا حالات: سدد الضامن بنية الرجوع، سدد الضامن بنية التبرع، سدد الضامن بدون نية رجوع وبدون نية تبرع. هذه ثلاثة أحوال. إذا سدد بنية الرجوع لا إشكال أنه يرجع عليه. لماذا يرجع عليه؟ لأنه أوفى له حقا تعلق بذمته، ولأننا لا يمكن أن نقول للضامن اضمن واخسر من جيبك ولا ترجع على المضمون عنه إذا نويت الرجوع، لأننا لو فعلنا هذا سينفر الناس من الضمان، لن يضمن أحد. أقول أنا أسدد عنه وبعد ذلك ما يحق لي أن أرجع حتى وإن نويت الرجوع ولو لم أنوي التبرع، لن يضمن أحد على أحد، وفي هذا ضرر على الناس. وإذا نعم الحنابلة رحمهم الله عندهم ضابط أن من أدى حقا واجبا على غيره ونوى الرجوع على المذهب فإنه يرجع عليه، ترجع عليه. أنفقت وقدمت عليه نفقة واجبة ونويت الرجوع فإنك ترجع عليه، لكن هذا متعلق بمسألة هل يمكن أن تستأذنه أم لا. اللهم إلا فيما يحتاج إلى نية كإخراج الزكاة، إخراج الكفارة، هذا لا يحق لك أن تعطيها. هذا على المذهب أنهم لا يحق لك أن تعطي شيئا واجبا في ذمته محتاج إلى نية. ستخرج عنه: أنا وفلان صديقان، جاءت الزكاة أنا سأخرج، أعرف أن فلانا عليه مال مبلغه كذا، بالغ للنصاب، يجب فيه كذا، إذن سأدفعها عنه، هل يحق؟ لا يحق، لأن هذا أمر متعبد به يحتاج إلى نية. ففي مثل هذا يستثنون ما يفتقر إلى نية. لكن لو أنه أجاز فعله، أخرجت زكاة عن فلان ثم بعد ذلك أجاز، هل هنا يقال فيما يتعلق بتصرف الفضولي؟ الحنابلة يقولون حتى لو أجاز لا ينفع في مثل هذا، لأن النية لا بد أن تكون مقارنة للأداء أو مقاربة له، أما بعد الأداء فإنه لا يصح. الشيخ ابن عثيمين يرى أنه إذا أجاز فإن الزكاة تصح عنه والكفارة تجزئ عنه، لأن هذا من حقه، فإذا أجاز ذلك فيصح. والمذهب في هذا له حظ من النظر. نعود إلى ما يتعلق بالرجوع على المضمون عنه. إذا نوى الرجوع فإنه يرجع، إذا نوى التبرع إنه لا يرجع، لأنه يعتبر كالهبة المقبوضة الآن، ولا يحق للواهب أن يعود في هبته، ليس لنا مثل السوء. فعلى كل، إذا لم ينوي لا نية الرجوع ولا نية التبرع فالحنابلة رحمه الله يبشر المذهب يقولون لا يرجع، والأقرب إلى الصواب أنه إذا لم ينوي التبرع فإنه يرجع، لأن الغالب أن الناس لا يخرجون مالهم ولا يبذلون مالهم إلا وهم ينوون مقابله العوض، أما أن يدفع هكذا مجانا فهذا بعيد. طيب، مسألة أخيرة تذكرتها: متى تبرأ ذمة الضامن؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان. متى يبرأ الضامن؟ هذا حاله إذا سدد المضمون عنه. طيب، لو سدد غير المضمون عنه، ها؟ إيه، إذن نقول قضاء الدين أو قضاء الحق، وفاء الحق، هذه حالة. سدد المضمون عنه أو سدد عنه غيره تبرأ ذمة الضامن في هذه الحالة. لماذا؟ لأن ذمة المضمون عنه قد برئت، وذمة الضامن تابعة لذمة المضمون عنه، فإذا برئ الأصيل برئ الضامن. هذه حالة قضاء الحق. الثاني الإبراء، أن يقول صاحب الحق أبرأتك أيها المضمون عنه أو المدين من الدين. طيب، يبرأ؟ يبرأ المضمون عنه ويبرأ الضامن. طيب، لو أن هذا صاحب الحق أبرأ الضامن، قال أنت عزيز علي ولا أريدك أن تتحمل شيئا، أنت بريء من هذه الضمانة، هل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ لا تبرأ، واضح. إذن إذا أبرأ صاحب الحق أبرأ المدين وهو المضمون عنه برئ الضامن، لأن ذمة الضامن تابعة لذمة المضمون عنه. لكن لو أنه أبرأ الضامن خلاص، لأن الدين باق في ذمة المضمون عنه، كأننا دين في الذمة ليس له توثقة، واضح هذا. لو أن هذا المضمون عنه مات، هل تبرأ ذمة الضامن؟ لا تبرأ، لا تبرأ. ولذلك فالحنابلة يقررون أن المضمون له من حقه أن يطالب الضامن والمضمون عنه في حال الحياة وفي حال الممات. في حال الحياة واضح أن يذهب يطالبه، بعد الممات إن كان له تركة فيطالب الورثة الذين هم بأيديهم التركة. طيب مات هذا الضامن وليس له تركة، خلاص هناك عند الله السؤال، هناك سيسأله الدين هناك. ولذلك يحذر الإنسان من الضمان، الضمان فيه تبعة دنيوية وتبعة أخروية، وكثير من الناس يستهين بمسائل الضمان وفيها من العنت ما الله به عليم. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، بدأنا في شيء من الكفالة ولا ما قرأنا؟ قرأنا شيئا من الكفالة. نعم عبد الله. أيوة. إيش قلنا قبل قليل؟ قلنا أنه يكون في ذمة الضامن، أي ما دام قد التزم بالحق فإنه يسدد، إذا خلف المدين تركة فإن السداد يكون منها، ويعتبر هذا من الدين الموثق المقدم على الدين المرسل كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم. ها؟ هي. لا يجب عليهم أن يسددوا دين أبيهم إلا إذا كان السدان لنفقتهم، فبعض العلماء رحمهم الله يرى وجوبها عليهم، أما إذا لم يخلف تركة وقد استدان دينا فإن الأولاد يستحب لهم أن يسددوا دين أبيهم، أما أن يجب لا، ما يجب. بلى من البر، ولذلك قلت يستحب لكن لا يجب عليهم. اتضح لك؟ نعم. الذي ايش؟ رجل دين رجال. اي. واللي دين مات، واللي دين منها مات. ماتوا كلهم؟ الظاهر انه ها؟ يسدد. لكن ما ماشي اللي هم مرتدين. أنتم تتصورون مسائل. نعم، يقول لك مات الدائن والمدين، مات الدائن والمدين وبقي الضامن وليس له عصبة، مقطوع من شجرة هذا، ها؟ يتصدق بها إلى نية صاحب الدين، إلى نية الدائن، واضح؟ يتصدق بها إلى نية الدائن. ما شاء الله، أحيانا تخطر لبعض الأخوة أسئلة. يقول نعم عندك شيء ذكي. يقول المصنف رحمه الله وتصح الكفالة، هذا النوع الثاني من أنواع عقود التوثقة وهو الكفالة. والكفالة تطلق في اللغة على عدة معان، منها ضم الشيء أو العناية به أو المراعاة له والاهتمام به، ومنه قول الله عز وجل وكفلها زكريا، وقوله سبحانه عن أختي موسى هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فهذه هي الكفالة من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فهو التزام جائز التصرف بإحضار بدن من عليه الحق، فيلتزم جائز التصرف أو الرشيد بإحضار بدن الغير الذي عليه حق مالي، وهذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. والكفالة مشروعة، والأدلة التي تدل على مشروعية الضمان تدل على مشروعية الكفالة، ومنه قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فهذا أصل في إحضار المكفول ببدنه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وتصح الكفالة، وهذا حكم وضعي من ناحية الصحة والفساد، وحكم من الأحكام الوضعية. أما من ناحية الحكم التكليفي فهي كما يقال في الضمان، فيستحب للكفيل أن يكفل إذا كان قادرا على أن يأتي بهذا المكفول. والكفالة عندنا فيها عدة أركان، الركن الأول الكفيل، والثاني المكفول، والثالث المكفول له، والرابع الصيغة. أما المكفول به هو المكفول لا إشكال، لأننا عندنا هنا سيكون موضع الكفالة هو البدن، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الكفالة تتعلق ببدن المكفول بخلاف الضمان. إذن فهناك فرق بين الضمان والكفالة. الفرق الأول أن الكفالة تتعلق بالبدن، وأن الضمان يتعلق بتسديد المال وبوفاء الحق بقضائه. الفرق الثاني أن المكفول إذا مات قبل الطلب فإن الكفالة تنفسخ ويبرأ الكفيل بخلاف الضمان، فالضمان لو أن المضمون عنه توفي يبقى الحق في ذمة الضامن. واضح؟ هذا من أهم الفروق بين الكفالة وبين الضمان. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله يقول إنه تصح الكفالة، وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. صورة الكفالة أن تلتزم بإحضار فلان في الموعد الفلاني، فلان عليه دين من الديون، خلاص أنا ألتزم بأن أحضره إلى المكان الفلاني ليسدد، أو أن أحضره إلى مجلس القاضي لكي تتحاكم أنت وهو على ما تدعيه من الحق في ذمته. فإذا أحضرت هذا المكفول فإنك تبرأ. التزمت بإحضار زيد في يوم السبت مثلا في شهر كذا في وقت كذا فأحضرته، برئت الذمة. إذا لم تحضره يبقى حق إحضاره في ذمتك. طيب لو أنك أحضرته قبل الوقت المحدد، الموعد في بداية رجب وأنت أحضرته قبل رجب، هل تبرأ ذمتك؟ لا تبرأ ذمتك. لكن لو أن المكفول له قبل بأن تأتي به وكان الحق الذي معه سيستوفيه منه ويتمكن من استيفائه، ففي هذه الحالة لا بأس. لأن بعض الناس قد يكون عنده شيء من الحيلة، يقول أنا أكفل فلانا أن آتي به، فيأتي به قبل الوقت فيعتبر الكفيل نفسه قد برئ، ثم بعد ذلك يهرب هذا المكفول فيضيع حق المكفول له. فالذي يعيش في واقع الناس ويطلع على قضايا الناس وما يدور بينهم من الخصومات يجد عجبا. ولذلك العاقل هو الذي يأخذ من هذه الحياة دروسا وعبرا. فالحياة مدرسة، لكن أحيانا بعض الدروس تكون قاسية جدا على الإنسان ولا يستفيد إلا بدرس شديد القسوة، لكنه ينفعه. فالضربة التي لا تقسم ظهرك تعينك وتقويك. ولذلك العاقل الذي يجلس بين الناس لفصل الخصومات يأخذ منهم فوائد لنفسه فيحتاط لنفسه. ولذلك فينبغي للإنسان أن يقبل نصيحة من اطلع على بعض الحيل التي عند الناس، منها ما يتعلق بالكفالة، يأتي يسلمه فيعتبر نفسه قد برئ، ثم بعد ذلك يهرب هذا المكفول. لكن لو أنه سلمه في الوقت ثم بعد ذلك هرب هذا المكفول، أنت ليس عليك شيء أيها الكفيل، لأنك ملتزم بإحضاره، فإذا أحضرته إليه انتهت مهمتك. يقول المصنف رحمه الله: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق. فالكفالة هنا بالبدن. نعم، الحنابلة يقولون كما سيأتي معنا أنه على طول يضمن، فتصبح الكفالة ضمانا، وهذه محل خلاف سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها. الحنابلة يقولون إذا تعذر إحضار المكفول فإن الكفيل يضمن وما في ذمته. المصنف رحمه الله هنا يقول: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق، فأفادنا أن الكفالة متعلقة بالبدن. قال: من عليه حق مالي، فأخرج الحق غير المالي كالحدود والقصاص. من عليه قصاص أو عليه حد زنا أو سرقة أو حد قذف ونحو ذلك، الحنابلة يقول لا تصح الكفالة، لأننا لو لم يتمكن من إحضار المكفول هل سنقيم الحد عليه؟ الحد لا يقام إلا على الجاني. فلو أن شخصا سرق أو قتل وقال أنا سأذهب إلى أهلي أودعهم ثم بعد ذلك آتي، قالوا لن نأمن أن تهرب، ائت لنا بكفيل، فجاء بكفيل فهرب هذا المكفول، هل سنقيم الحد على هذا الكفيل؟ لا، لن نقيم عليه. فلذلك لا يمكن الاستيفاء من هذا الكفيل، فلا يحق له أن يكفل فيما يتعلق بالحدود. وفيها حديث في ثبوته نظر لا كفالة في حد، لا كفالة في حد، يستدل به الحنابلة رحمه الله في ثبوته نظر. المهم التعليل له وجه، أننا لا يمكننا استيفاء الحق من الكفيل، أي استيفاء الحق الذي على المكفول، فلذلك لا تصح الكفالة. لأن إيش الفائدة من الكفالة؟ أن نستوفي الحق، فإذا أحضر لنا المكفول فإننا نستوفي الحق منه، أما إذا لم يحضره ففي هذه الحالة يضيع حق المكفول له. فالمصنف رحمه الله يقول: وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي حق للغير. قال: وبكل عين يصح ضمانها. إذن هذا نوع آخر من الكفالة على كلام المصنف رحمه الله، أن يكفل في إحضار عين يصح ضمانها. وعبارة المصنف هنا تحتاج إلى شيء من التحرير حتى توافق المذهب، لأن المذهب المشهور في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الكفالة متعلقة بالبدن فقط وليست متعلقة بالعين، فإحضار العين هذا ضمان وليس من الكفالة في شيء على مشهور المذهب. ولذلك فعبارة المصنف هنا تحتاج إلى تحرير حتى توافق المذهب، ففيها شيء من التسامح وشيء من التجوز، لأن ظاهرها أن الكفالة تكون ببدن من عليه الحق، وكذلك تكون الكفالة بكل عين يصح ضمانها، وهذا ليس مرادا على مشهور المذهب. لكن على كلام المصنف وعلى عبارة المصنف الكفالة تصح بالعين التي يصح ضمانها. العين التي يصح ضمانها أي أنها مضمونة من حيث الأصل، كالعارية مثلا على المذهب، شخص أعار فلانا كتابا فقال له: ائتني بكفيل أن تحضر لي الكتاب في اليوم الفلاني، خلاص على كلام المصنف يجوز وتصح الكفالة لأن هذه العين يصح ضمانها. ما لا يصح ضمانه لا تصح الكفالة فيه، كالأمانة، لو أن شخصا أودع عند شخص وديعة كما سبق معنا المثال وقال: ائتني بكفيل أنك تردها إلي وتسلمها لي في اليوم الفلاني، لا تصح الكفالة لأن هذه العين لا يصح ضمانها. إذن فخلاصة كلام المصنف رحمه الله أن العين المضمونة التي يصح ضمانها تصح الكفالة فيها، والمقصود به هنا المضمونة في كل حال سواء تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط، كما هو الحال في العارية وكذلك في العين المسروقة والعين المغصوبة. لو أنك غصبت من فلان عين ما، أخذت سيارته، تضمن أو لا تضمن؟ سواء تعديت أو لم تتعدى، فرطت أو لم تفرط. فالمصنف هنا يقول إن الكفالة تصح بالعين التي يصح ضمانها. طيب إذا كفلت ببدن شخص تحضره إلى أين؟ الأصل أنك تحضره إلى مكان الاتفاق والعقد كما سبق معنا في باب إيش؟ ها؟ في باب السلم، واضح في فصل السلم في مسألة الوفاء والمراجعة لا بد منها، وبيننا وبين السلم فصلان أو ثلاثة. يقول المصنف رحمه الله: تصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن السجان كفيل، أنت الآن مسؤول عن سجن، فإذا هرب واحد من المساجين أنت ملزم بإحضاره، هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والمذهب يرون أن السجان يعتبر وكيلا في الحفظ، فهو أمين ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وكلام المذهب هو الأجود إن شاء الله في مثل هذا. ما نقول للسجان أنت كفيل بإحضارهم مسألة مهمة، وهي كفالة المعرفة. الحنابلة رحمهم الله يرون أن كفالة المعرفة ككفالة البدن. صورتها أن يأتي مشتر إلى تاجر يقول: أنا أريد أن أشتري منك هذه السلعة بالآجل. يقول: أنا لا أعرفك، من يعرفه منكم؟ فتقول: أنا، ما شاء الله الأخ الجيد، يقول: أنا أعرفه. فيعطيه هذه السلعة بناء على تعريفك. فالحنابلة رحمهم الله يرون أنك كفيل، فإذا جاء الموعد ولم تحضره فإنك تضمن ما عنده. فكفالة المعرفة على المذهب ككفالة البدن. فلذلك يحذر الإنسان، يأتي قد عرف شخصا ربما لا يعرف إلا اسمه أو صورته أو شكله فيقول: أنا أعرفه، فغدا لو قاضاك عند حنبلي يأخذ بمشهور المذهب ستدفع الذي عنده. ولذلك كان بعض الجهات الرسمية عندنا هنا تطلب تعريفا للناس، يريد مثلا يقطع بطاقة، يقطع جوازا، فيقولون: نريد تعريفا إما من فلان المعروف لدينا أو من عاقل الحارة أو نحو ذلك، وهم يعتبرونها ضمانا عليه وكفالة. فلما عرفنا هذا توقفنا، فلعلهم يأخذون بمشهور المذهب بمثل هذه المسألة. وعلى كل حال فكفالة المعرفة عندهم أنك تضمن. وهناك وجه في المذهب أن كفالة المعرفة لا تعتبر كفالة، لكنه ملزم عند وقت السداد أن يعرفهم باسمه ومكانه، لكنه لا يضمن. فإذا أوصلهم إليه خلاص برئت عهدته، لأنهم لم يعطوا، أعني التاجر لم يعطي هذا المشتري إلا بناء على إيش؟ على تعريفك أنت. لكنك إذا لم تعرفهم مكانه واسمه وكيف يصلون إليه فإنك تضمن، أنك غررت به. لكن لو أنك أوصلته إليه فلم يكن معه سداد لا يلزمك أن تسدد. لماذا؟ لأن تعريفك به ليس كفالة بالبدن، لا تصريحا ولا ضمنا. أنت لم تقل أنا ألتزم بإحضاره في اليوم الفلاني، أنت بس عرفت. ولذلك احذر الإنسان، كن حصيف اللسان، لا تتكلم. حضرت في موقف قالوا من يعرف فلان، اسكت يا أخي، لست مضطرا إلى أن تتكلم إلا إذا كنت تعرفه، فهذا أمر آخر. رفعت يدك أستاذ إبراهيم. بإحضاره، أي ما في أشكال، بإحضاره للمحاكمة، أي للمحاكمة لا حرج، لا حرج. لكن إذا ثبت عليه الحد وحدد موعده فلا تكفل. على كلام الحنابلة، طائفة من الحنابلة ومن شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الكفالة بالبدن في الحد إذا كان قادرا على الإحضار كشيخ القبيلة أو المسؤول النافذ، وكلامهم له حظ من النظر، لكن يبقى كلامه المذهب أحوط للإنسان. قال المصنف رحمه الله: وشريط رضا كفيل فقط، أي أنه كم بقي معنا وقت؟ ما شاء الله. يقول المصنف إنه يشترط رضا الكفيل فقط كما قلنا في الضامن، لأن الكفيل هو الذي سيتحمل أعباء إحضار هذا المكفول فيشترط رضاه. فلو أن هذا الكفيل أكره على الكفالة تصح؟ لا تصح، لأنه هو الذي سيتحمل هذا الأمر وهذه المهمة الصعبة، ففي هذه الحالة لا يلزمه الكفالة إلا برضاه. وهل يشترط رضا المكفول له أو المكفول؟ على كلام المصنف ومفهوم عبارته لا يشترط، لكن هناك وجه في المذهب أن المكفول يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه قد يمتنع عن الحضور. أنت قد تكفل شخصا ثم يمتنع، يقول لك يا أخي أنت ما استشرتني لن أحضر معك، ستمشيني بالقوة. فإما أن تدخل معه في مشكلة ويترتب على ذلك ضرر أكبر ومنكر أعظم. ففي هذه الحالة القول باشتراط رضا المكفول لأن فيه إحضارا لبدنه. هناك في الضمان كنا نقول لا يشترط رضا المضمون عنه. لماذا؟ لأن غاية ما فيه أنك ستسدد. أما هنا قد يصعب عليك وقد يمتنع أن يذهب معك وأن يحضر، ففي هذه الحالة يشترط على الوجه الآخر إن شاء الله أنه يشترط رضا المكفول لأن فيه إحضارا لبدنه، وربما يمتنع فتحصل بينك وبينه فتنة وشر. قال المصنف رحمه الله: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ. إن مات، من هو؟ المكفول. إذا مات المكفول يقول المصنف إن الكفيل يبرأ، ولكن قيد المصنف أن يكون قبل الطلب. فلو أن الموعد مثلا موعد إحضار هذا المكفول في شهر رجب، ثم بعد ذلك مات في شهر جماد الآخرة مثلا، خلاص المصنف يقول قبل الطلب، قبل الموعد، قبل أن يطلب المكفول له إحضاره، خلاص برئت. لماذا يبرأ؟ لأنك ملتزم بإحضار بدن شخص ميت، ستذهب تخرجه من القبر، خلاص إذا أصر فخذه إلى المقبرة وقل له هذا قبره حتى يقتنع. فإذا مات المكفول قبل الطلب فإن الكفيل يبرأ. وكذلك لو تلفت العين، على كلام المصنف أنه يرى الكفالة بإحضار العين، يقول لو تلفت العين قبل الطلب فإنك تبرأ، لكن إذا تلفت بفعل الله أي ليس بفعل آدمي، كفلت مثلا بإحضار 100 صاع من البر في وقت كذا، ثم بعد ذلك جاءت جائحة من السماء، مطر أو سيل اجترفها، اجترف السيارة، اجترف أي عين ضمنتها ويصح ضمانها، ففي هذه الحالة إيش؟ يقول المصنف إنك تبرأ قبل الطلب، أما بعد الطلب لو أنك المكفول مات بعد الطلب أنت تتحمل ما في ذمته لأنك لم تحضره وقت الطلب. العين التي تلفت بفعل الله بعد الطلب أنت لماذا لم تحضرها وقت الطلب؟ فأنت قد فرطت وتهاونت فيلزمك. وكذلك مفهوم عبارة المصنف لو أن هذه العين تلفت بفعل آدمي فإنك لا تبرأ أيها الكفيل، على كلام الحنابلة رحمه الله لا تبرأ، أو كلام المصنف. لماذا؟ لأنه يمكنك أن تطالب المتلف، تقول له هات ضمانها، ائت ببدلها، المثل إن كانت مثلية والقيمة إن كانت متقومة أو قيمية. فالمصنف رحمه الله ذكر لنا حالة من الحالات التي يبرأ فيها الكثير أو يبرأ بها الكثير، وهو موت المكفول قبل الطلب. الحالة الثانية تلف العين المضمونة بفعل الله قبل الطلب. يضاف إلى ذلك حالة ثالثة، قضاء أو تسليم المكفول نفسه. كان الموعد بأن يسلم في بداية رجب فذهب وسلم نفسه، يبرأ الكفيل أو لا يبرأ؟ يبرأ. سلمه الكفيل، أخذه الكفيل وسلمه في الموعد المحدد، يبرأ. أبرأ المكفول له المكفول، أبرأه صاحب الحق، أبرأه، قال خلاص أنا ما أريدك أن تحضر. يبرأ الكفيل أو لا يبرأ؟ طيب، أبرأ المكفول له الكفيل، ها يبرأ الكفيل أو لا يبرأ؟ يبرأ، لكن هل يبرأ المكفول أو المكفول؟ لا يبرأ. واضح؟ إذن هذه حالات في ما يتعلق ببراءة الكفيل أو متى يبرأ الكفيل. يقول المصنف رحمه الله هنا فإن مات أي المكفول أو تلفت العين، العين المضمونة التي يصح ضمانها كما سبق في كلام المصنف رحمه الله، بفعل الله تعالى أي بإذن الله وأمره، أمره الكوني، والمقصود بدون تعد أو تفريط من هذا الكفيل. وكذلك مفهوم العبارة أنه يخرج ما تلفت بفعل الآدمي فإنه لا يبرأ. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب، أي قبل أن يطلب صاحب الحق وهو المكفول له إحضار البدن أو إحضار العين. فإذا مات قبل الطلب أو تلفت العين بفعل الله قبل الطلب يبرأ الكفيل. مفهوم العبارة أنه لو مات بعد الطلب، أعني هذا المكفول لو مات بعد طلب المكفول له أن تحضره، فإنك في هذه الحالة تضمن الحق الذي عليه. والمشهور في مذهب الحنابلة أن الكفالة تنقلب إلى ضمان إذا تعذر إحضار العين أو إحضار البدن. فإذا ضمنت إنسانا عليه حق مالي، عفوا، كفلت بإحضاره، فإذا تعذر إحضاره فإنه يلزمك ما في ذمته، فتنقلب الكفالة إلى ضمان. قالوا لأن الزعيم غارم كما جاء في الحديث، وهذا يشمل الغرم بإحضار البدن ولن تتحمل ما عليه إذا تعذر إحضاره. واضح؟ وهناك وجه في المذهب أنه لا يضمن الحق الذي عليه إلا إذا شرط. يقول لك أنا كفيل غارم، أنا كفيل محضر مسلم، خلاص يصبح كفيلا وضمينا في آن واحد. أما إذا لم يشترط فإنه لا يلزمه، اللهم إلا إذا جرى العرف أن الكفيل ضمين فإن العرف معتبر، في هذه الحالة يقدم العرف في مثل هذا، لأن تعاملات الناس المقاصد فيها وأفعالهم وما جرى عليه عرفهم أمر معتبر. فالخلاصة أن الأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الكفيل كفالة مجردة بإحضار البدن لا يلزمه أن يفي بما عليه من الحق إذا تعذر إحضاره، لكنه لو تهاون وفرط وتوانى حتى هرب هذا المكفول فإنه في هذه الحالة يطالب. طيب لو أن الكفيل قال أمهلوني مهلة، جاء الموعد وقال أمهلوني حتى أحضر فلانا، يمهل أو لا يمهل؟ يمهل، يعطى المدة التي يحضره فيها. فإذا كان هذا المكفول مسجونا عند ولي الأمر لا يلزمك إحضاره، لأنه خلاص متمكن منه ومقدور عليه، فهو عند ولي الأمر. ففي هذه الحالة لا يلزمك أن تحضره وأن تذهب وتخرجه من السجن وتذهب به إلى المكان الذي ففلت عليه بإحضاره فيه. هذا ما يتعلق بالكفالة والضمان. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. طيب لو أن شخصين كفلا بإحضار بدن واحد فأحضره أحدهما, عبد الله وحمدان كفلا بإحضار بدن زيد فأحضره عبد الله, تبرأ ذمة الكفيل الآخر؟ الحنابلة يقولون لا تبرأ ذمته. لماذا يا معشر الأصحاب؟ قالوا لا تبرأ ذمته ما دام الحق باقيا في ذمته. والصواب خلاف المذهب, وهو الوجه الآخر في المذهب أن الكفيلين إذا قام أحدهما بتسليم بدن المكفول فإنه يبرأ, كما لو أن ضامنين ضمنا على شخص في سداد ماله فسدد أحدهما تبرأ الذمة ولا تبرأ؟ تبرأ. وهذا هو الصواب إن شاء الله, والله أعلم. في شيء يا أخوان؟ نعم. هذا دليل من أجاز, من أجاز الكفالة في الحد, وذكرها الشيخ محمد في المجلس الماضي. هذا دليل شيخ الإسلام ومن نحى نحوه في جواز الكفالة في الحد, وهذا يغلب على الظن أنه كان قادرا على إحضاره. نعم. ثم سدد الكفيل, يرجع على الفرق إذا سدد بنية الرجوع. نقول في الكفالة هنا إذا سدد نفس ما نقول في الضمان, إذا سدد فإنه يرجع على تركة المكفول. طيب مسألة مهمة وهي أخذ العوض عن الضمان. أنت ضمنت على شخص وتريد أن تأخذ مالا في مقابل هذه الضمانة, هذا موجود في واقع كثير من الناس, وكذلك الكفالة. الحنابلة رحمهم الله يمنعون خاصة الضمانة لأن فيها سداد مال, أنت ستسدد فكأنه قرض جر نفعا. وبعض العلماء رحمهم الله يرى جواز ذلك لأنك تأخذ العوض في مقابل شغل ذمتك وفي مقابل تعبك وفي مقابل صبرك على المطالبة, وربما تسجن وربما تتحمل أعباء. فالقول بجواز أخذ العوض عنها قول له حظ من النظر, قول له وجه, لأن الناس كثير من الناس قد لا يتبرع بمسألة الكفالة والضمان, خاصة في مثل هذا الوقت في الخصومات. يذهب الكفيل يأتي مثلا معه من شبوة إلى مأرب, هذا لو أنك قلت لا يستحق عوضا سينفر الناس عن الضمان وعن الكفالة, فيحصل هناك حرج على الناس. ولذلك فالقول بجوازها قول له حظ من النظر, لا سيما أن صورة القرض جر نفعا قد تتخلف في كثير من المسائل. نعم. البطل الصغير هذا وراء عبد الله, رفعت يدك. إذا مات المكفول له, إيه له ورثة يسددهم. إيه المهم لا تكفل, انتبه تكفل. نعم عبد الله. ذهب. نعم نعم. بسببه, بسبب ضمانته. نعم. وكذلك في الكفالة. الله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. نعم يا نور الدين. لو لو إيه أي نعم, حقهم حقهم. والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.